بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه جامع الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله جواز اقتراض الحيوان. قال رحمه الله تعالى، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز اقتراض الحيوان واستحباب توفيته خيرا مما عليه. قال الإمام مسلم رحمه الله: أي أنه يجوز للإنسان أن يقرض الحيوان أو يستقرض الحيوان، وإذا أراد أن يوفيه يدفع ما هو أفضل من الذي اقترض، وهذا الفضل إذا دفع بغير شرط يكون من باب الإحسان، ويكون أمره جائزا. أما إن كان شرطا من المقرض فلا يجوز، لأنه عندئذ يصير نوعا من الربا. لذلك ترجم الإمام النووي هذا الأمر وساق فيه أحاديث أجازت بالاقتراض وبرد ما هو أفضل، فسيأتي اختلاف أهل العلم في مشروعية اقتراض الحيوان وقرضه لغيره. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال: أخبرنا ابن وهب عن مالك بن أنس رضي الله عنه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا. استلف من رجل بكرا. فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا فقال: اعطه إياه. إن خيار الناس أحسنهم قضاء. هذا الحديث الذي روي عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه يذكر واقعة حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه اشترى من رجل إبلا بكرا، وهي يعني التي لها نحو من 3 سنوات، اشترى منه هذا الحيوان، لكنه اشتراه دينا ولم يكن يجد قيمته. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه شخص يستحمله، يعني يطلب منه أن يحمله على إبل ليخرج معهم في الجهاد، ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم إبلا، فاشترى له واستلف من شخص هذا الإبل وأعطاه للرجل فحمله عليه. ثم لما جاءت إبل الصدقة التي كان يأتي بها الولاة ويأتي بها العمال وقد أخذوها من أصحاب الأموال، جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أبا رافع أن يرد ويدفع الدين الذي له الذي للرجل على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يجد إبلا بهذه السن، وهو أنه بكر، قال للنبي لا أجد، فقال له ابحث له عما هو أفضل، فبحث له عن إبل رباعي، ومعنى رباعي يعني أنه قد ظهرت أسنانه الأربع في مواجهة الأسنان، وأنه اكتمل نموه وهو أفضل من البكري. واستشكل بعض أهل العلم كيف يقضي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل من إبل الصدقة، وإبل الصدقة هذه ليست ملكا للنبي عليه الصلاة والسلام، وأجابوا بأنه جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وطلب من أبي رافع أن يشتري له من إبل الصدقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دفع الثمن، وبهذا يزول الإشكال. وإن كان يمكن أن يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم من إبل الصدقة حيث إن الجمل الذي أعطاه للرجل واقترضه لم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام شخصيا، وإنما هو لرجل من المسلمين، وهذه الإبل إبل الصدقة هي تصرف وتنفق على أهل الزكاة من المسلمين. وإن استبعد كثير من أهل العلم هذا العمل، قالوا لأن الصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له ولا لأهل بيته أن يأخذوا منها، فلم يكن إلا أن اشترى النبي صلى الله عليه وسلم واحدة منها بماله ودفعه لصاحب الدين. وهذا الحديث دل على أنه يجوز للإنسان أن يشتري الحيوان بالقرض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ذلك. وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي رحمه الله. ويذكر عن أبي حنيفة أنه لا يجوز بيع الحيوان بالدين، وإنما من أراد أن يشتري حيوان يشتريه بالنقد ويشتريه بالثمن حالا، أما أن يقترضه فلم ير ذلك. وهذا الحديث يرد ما أفتى به رحمه الله هو وأصحابه، وما أولوا به هذا العمل من أن هذا يعني يخرج عن دائرة البيع، وأنه مؤول أو أنه واقعة عين لا يقاس عليها، وغيرها من التأويلات التي ذكروا. أما الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله فيرون العمل بمثل ذلك امتثالا لعمل النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر سمعت زيد بن أسلم قال أخبرنا عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله استسلف يعني طلب السلف يعني الدين. قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا بمثله، غير أنه قال: فإن خير عباد الله يعني استسلفه فضاء. على أن يرد مثله يعني بكرا، لكنه لما جاء وقت السداد لم يكن عنده بكرا، وتوفر عنده من هو ما هو خير منه وهو الرباعي، فأمر أن يعطى الرجل الإبل الرباعي زيادة على حقه، وذلك على سبيل المعروف وعلى سبيل الفضل. نعم. قال: وحدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فأغلظ له، فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من الباب نفسه ولا باب جديد؟ لا، باب نفسه. نفس الباب. طيب، لأن هذا موضوع آخر. نعم، يأتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لصاحب الحق مقالا، فقال لهم: اشتروا له سنا فأعطوه إياه، فقالوا: إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه. قال: فاشتروه فأعطوه إياه، فإن من خيركم أو خير أو خيركم أحسنكم قضاء. هذا محل الشاهد من الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم فإن من خيركم أو فإن خيركم أحسنكم قضاء، وذلك لأنه لما اقترض واستلف من الرجل إبله، ولعل يعني القصة واحدة أو أنها تكررت، لما استلف له هذا الإبل وحان موعد السداد جاء الرجل يطالب بحقه وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضيه الإبل التي استلف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتروا له إبلا مثل إبله، ففتشوا فلم يجدوا، وأمرهم أن يشتروا له سنا خيرا من سن الإبل التي اقترضها منه. وظاهره أن هذا يدل على أن القصة واحدة. وهنا أيضا ظهر محل الإشكال الذي استشكله بعض أهل العلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم وفاه من إبل الصدقة، حيث قال اشتروا له، فاشتروا له سنا خيرا من سنه. وهذا الحديث يعد شاهدا لحديث أبي رافع، لأنه من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فهما حديثان مختلفان، لكن يبدو أن القصة في الأمرين واحدة. نعم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بادر بأن يشتري له سنا خيرا من سنه، وأمرهم أن يعطوه الإبل التي هي سنها أعظم وأفضل من السن التي اقترض، وبين أن هذا من خير الأعمال، وأن هذا من باب المعروف، وأن هذا من باب الصنائع الطيبة. نعم شيخ حفظك الله، لفظ الحديث لم يترك مجالا لهذا اللي قالوا أن القضاء من الصحيح. لم يترك مجال لهذا اللي قالوا أن القضاء من إبل الصدقة، هو قالوا ما اشترون هذا اللي قضاه به مشتريه الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه، والذين قالوا هذاك حملوا الحديث الأول لأنه ليس فيه هذا التفصيل، فكان الحديث الأول مجملا، وهذا الحديث فيه شيء من التفصيل أزال الإشكال. نعم. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا، يعني طلب قرضا بسن معين، وقد جاء في تفصيله أنه بكرا. نعم. استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطى سنا فوقه، فأعطى يعني فرد القرض بسن فوقه. نعم. وقال خياركم محاسنكم قضاء، وقال خياركم يعني أفضلكم أحاسنكم قضاء، يعني الذي يرد القرض ويرد الدين بما هو أفضل منه. وهذا عام سواء كان في المال أو كان في الأنواع الأخرى، فإن من اقترض من إنسان مالا ألفا على سبيل المثال ثم أراد أن يرد له، يفضل أنه يرد له زيادة على الألف، وهذا أمر جائز سائغ، بل هو من باب المعروف، لكن لا يكون شرطا، لا يكون شرطا من البائع ومن المشتري، لا يكون شرطا بينهما، فإنه متى اشترطوا أن يرده أفضل منه بطل هذا القرض، لأنه يكون عندئذ وسيلة إلى أكل الربا. نعم. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا، فقال: أعطوه سنا فوق سنه، وقال: خيركم أحسنكم. وقوله جاء رجل يتقاضى يعني يطلب ما له من قرض، نعم، ويطلب قضاء دينه. نعم. فقال: أعطوه سنا فوق سنه، وقال: خيركم أحسنكم قضاء. فهذه الأحاديث بشواهدها، أو هذه الشواهد من الأحاديث، تدل على أن الأمر قد اشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب جواز اقتراض الحيوان واستحباب توفيته خيرا مما عليه، قوله: عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: ما أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لهم: اشتروا له سنا فأعطوه إياه، فقالوا: إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه، قال: فاشتروه فأعطوه إياه، فإن من خياركم أو خيركم أحسنكم قضاء. وفي رواية له: استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطاه سنا فوقه، وقال: خياركم محاسنكم قضاء. قال: أما البكر من الإبل فبفتح الباء، وهو الصغير كالغلام من الآدميين، والأنثى يعني بكرة، الذكر منها يقال بكر، والأنثى يقال بكرة. نعم، بتاء التأنيث. نعم، والأنثى بكرة وقلوص، وهي الصغيرة كالجارية. وكذلك يقال في الناقة الصغيرة يقال لها قلوص، كالبنت الصغيرة يقال لها جارية. نعم. فإذا استكمل ست سنين ودخل في السابعة وألقى رباعية، وألقى يعني أخرج ضروسه أو أسنانه الأربعة المتقدمة يقال له رباعي. نعم، بتخفيف الياء فهو رباع، والأنثى رباعية بتخفيف الياء، وأعطاه رباعيا بتخفيفها. وقوله صلى الله عليه وسلم: خياركم محاسنكم قضاء، قالوا: معناه ذو المحاسن، سماهم بالصفة. قال القاضي: وقيل هو جمع محسن أو محسن بفتح الميم، وأكثر ما يجي أحاسنكم جمع أحسن. وفي هذا الحديث جواز الاضطراب والاستدانة، وإنما افترض النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة، وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من المغرم وهو الدين، يعني كان لا يكره الدين إلا أنه إذا احتيج إليه لجأ إليه، كما اقترض من اليهود الشعير الذي كان لأهله وراهنه الدرعة. قال وفيه جواز اقتراض الحيوان، وهذا محل الاستدلال، محل الشاهد. نعم. قال وفيه ثلاثة مذاهب، ويعني في اقتراض الحيوان ثلاثة مذاهب. نعم. الشافعي ومالك رحمهم الله وجماهير العلماء من السلف والخلف أخذوا بنص هذا الحديث وأجازوا اقتراض الحيوان. نعم. وجماهير العلماء من السلف والخلف أنه يجوز طرد جميع الحيوان إلا الجارية، يعني سواء كان الحيوان ناقة أو جملا أو حمارا أو شاة أو غير ذلك، واستثنوا الجارية التي يعني يوطأ مثلها، قالوا هذه لا يجوز قرضها إلا لمحارمها، يعني يقرضها مثلا لأخيها لأبيها لعمها، أما إذا لم يكن محرم لها لا يقرضها له، خشية أن يعني يقع في المحظور أو تقع في المحظور. وبعض أهل العلم يرى أنه يجوز إقراضها، لأن مجرد القرض لا يلزم منه معاشرتها، فقد يقرضها لتعمل عنده ثم يردها إلى صاحبها. نعم. نعم. قال إلا الجارية لمن يملك وطأها فإنه لا يجوز، يعني لا يجوز أن يقرضها لمن يمكن له أن، وفي الحقيقة قوله هنا لمن يملك إشكال، يعني التعبير هنا فيه إشكال، لأن الذي يملك وطأها إما زوجها وإما سيدها، فإذا كانت هي عند سيدها لا يقرضها، يعني اللي هي له، فهو لا يمكن أن يقترضها، لكن زوجها يعني إن كانت متزوجة فهذه لزوجها ما هو أكثر من قرضها، يعني زوجها له أن يطأها، فلا أثر للاقتراض في ذلك. ولهذا في رأيي لو أن العبارة جاءت لمن لا يمكن له وطئها، أو لمن يمكن أن يطأها، هذا الذي يمنع، لمن يمكن له أن يطأها هذا الذي يمنع من قرضها. نعم. اقرأ. قال ويجوز إقراضها لمن لا يملك وطأها كمحارمها والمرأة والخنثى. والمرأة والخنثى، يعني يجوز أن يقول يجوز أن يقرضها لمحارمها ويقرضها لامرأة أخرى، ولكن أيضا في قوله والخنثى، وهذا فيه إشكال، فيه إشكال، لأن الخنثى يمكنه أن يطأ، خصوصا إذا كان يعني هذا الخنثى يميل في خلقته إلى الرجولة، فيصعب فهو مثله مثل الرجل الأجنبي ويطبق عليه أحكام الرجل الأجنبي إلا إذا كان كانت خنوثته يعني ظهور الأنوثة فيها أكثر من ظهور الرجولة، وهذا أيضا محل شبهة. نعم. قال: والمذهب الثاني مذهب المزني وابن جرير وداود أنه يجوز قرض الجارية وسائر الحيوان. أنه يجوز قرض الجارية وسائر الحيوان لكل واحد. نعم. وهنا ينبغي أن نلاحظ أن المراد بالجارية التي تذكر هنا هي المملوكة لا مجرد الجارية، يعني لا مجرد الأنثى، وإنما يقرض المملوكة لأنها هي التي تباع وتشترى. نعم. قال: والثالث مذهب أبي حنيفة والكوفيين أنه لا يجوز قرض شيء من الحيوان، وهذه الأحاديث ترد عليهم ولا تقبل دعواهم النسخ بغير دليل. يعني أن بعض الحنفية قالوا إنه لا يجوز قرض الجارية لأن هذا منسوخ، لا يجوز قرض الحيوان لأن هذا منسوخ، يعني في أول الأمر كان جائزا ثم نسخ، لكن من دعا النسخ عليه الدليل. نعم. قال: وفي هذه الأحاديث جواز السلم في الحيوان وحكمه حكم القرض. وهذا قال الحديث يدل على جواز السلم في الحيوان. وما هو السلم؟ السلم هنا حدث أن النبي أخذ الحيوان من الرجل ثم رد له فيما بعد الحيوان حيوانا بدلا. وبيع السلم عند علماء الفقه أن يدفع الرجل الثمن ويتعاقد مع المشتري على السلعة بوصفها، أنه يأتيه بسلعة وصفها كذا وكذا وكذا إلى أجل معين. فالذي الأصل في البيع والشراء أن المشتري هو الذي يدفع الثمن والبائع هو الذي يدفع السلعة، والأصل أن البائع يدفع السلعة أولا والمشتري يدفع الثمن فيما بعد، أو يتدافعان ويتقابضان في مجلس. فإن تأخر أحدهما، تأخر الثمن وقدمت السلعة، سمي هذا النوع من البيع بالسلم أو بالسلف، وسيأتي تفصيله. فهنا هذه الصورة التي تمت، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ البكرة وهي المثمن ثم دفع بعد ذلك الثمن وهو الرباعي. عدت هذه الصورة من بيع السلم، ولذلك استدل بها الإمام النووي بقوله: وفيه دليل على جواز بيع السلم. واضح؟ نعم. نعم. قال: وفيها أنه يستحب لمن عليه دين من قرض وغيره أن يرد أجود من الذي عليه، من الذي أخذه. نعم. نعم. وهذا من السنة ومكارم الأخلاق، وليس هو من قرض جر منفعة، وليس هو من باب قرض جر منفعة، لأنه إذا كان قرض جر منفعة فيكون ربا. نعم. وليس هو من قرض جر منفعة فإنه منهي عنه، لأن المنهي عنه ما كان مشروطا في عقد القرض. هذا المنهي عنه ما كان شرطا، ما كان مشروطا، لكن إذا كان هو بتبرع من أحد الطرفين فجائز. نعم. قال: ومذهبنا أنه يستحب الزيادة في الأداء عما عليه، ويجوز المقرض أخذها سواء زاد في الصفة أو في العدد. ويجوز للمقرض أخذها سواء زاد في الصفة، يعني بأن كان مثلا الحيوان بكر وأعطاه رباعي، فهو أفضل منه، أو في العدد، أو كان في العدد أخذ منه 3 شياه وردها 5 أو 4 فلا بأس، أو أخذ منه بالدنانير 1000 دينار وردها 12,000 لا بأس، شريطة ألا يكون شرطا. نعم. قال: في العدد بأن أقرضه 10 فأعطاه 11، ومذهب مالك رحمه الله أن الزيادة في العدد منهي عنها. نعم، يعني الزيادة في الصفة لا بأس بها. نعم. أما الزيادة في العدد فلا يراها الإمام مالك رحمه الله. قال: وحجة أصحابنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم قضاء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم وقال أحسنكم قضاء، ولم يقل إلا في العدد، يعني لم يستثني العدد. نعم. قوله: فقدمت عليه ابن الصدقة إلى آخره، هذا مما يستشكل، فيقال: فكيف قضى من ابن الصدقة أجود من الذي يستحق الغريم، مع أن الناظر في الصدقات، يعني أن هذا الغريم ظاهره أنه ليس فقيرا وليس من أهل الزكاة، فكيف يعطى من الزكاة؟ نعم هذا الإشكال. نعم. قال: مع أن الناظر في الصدقات لا يجوز تبرعه منها، والناظر على الصدقة لا يجوز أن يتبرع منها لغير أهلها. قال: والجواب أنه صلى الله عليه وسلم اقترض لنفسه، فلما جاءت إبل الصدقة اشترى منها بعيرا رباعيا ممن استحقه، فملكه النبي صلى الله عليه وسلم بثمنه وأوفاه متبرعا بالزيادة من ماله، يعني أن النبي هو الذي دفع القيمة ولم يكن أخذها من إبل الصدقة فقط. نعم. ويدل على ما ذكرناه رواية أبي هريرة رضي الله عنه التي قدمناها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتروا له سنا، فهذا هو الجواب المعتمد. وقد قيل فيه أجوبة غيره منها أن المقترض كان بعض المحتاجين، أن المقترض كان بعض المحتاجين. نعم. لكن المال الذي رد له هل كان بسبب احتياجه ولا كان قرضا؟ أيوة. الظاهر أنه وفاء لدينه. أيوة. ومن كان عنده مال يدينه الناس فهو غني، ليس من أهل الزكاة. والتفسير الأول من أن النبي اشترى له، ثم النبي صلى الله عليه وسلم دفع من عنده، هو الأنسب. نعم. أن المقترض كان بعض المحتاجين افترض لنفسه فأعطاه من الصدقة حين جاءت، وأمره بالقضاء. قوله: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم حق، وهذا أيضا يرجح أن النبي استلف منه وأنه هو الذي وفى. نعم، كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم حق فأغلظ له فهم به أصحابه، أي فأغلظ، أي فالرجل هذا أغلظ على النبي صلى الله عليه وسلم الكلام. وقد جاءت كثير من الروايات أو بعض الروايات ظاهرها أن هذا الرجل لم يكن مسلما، وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا يا يا محمد أعطني حقي، فإنكم يا بني فلان لمطل، يعني ما تسددون الديون وتماطلون أصحاب الديون. ومرة يذكر أنه جاء وجذبه من ردائه حتى أثر الرداء في رقبته صلى الله عليه وسلم، فلما أراد الصحابة أن ينهروه ويأخذوه قال لهم دعوه. ويذكر أن الذي فعل ذلك هو عمر رضي الله عنه، فقال له عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر هل يعني نصحته بأن يرفق في طلب حقه، وهل نصحتني بأن أدفع له دينه؟ والله والذي يبدو لي والله أعلم أن هذا غير هذه القصة، لأن هذه القصة جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حقه ووفاه وزاده عليه. نعم، قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم حق فأغلظ له فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالا، يعني له من حقه أن يقول ويغلظ القول ما دام هو صاحب حق وقد أخر عنه الدفع. نعم، قال فيه أنه يحتمل من صاحب الدين الكلام المعتاد في المطالبة، وهذا الإغلاظ المذكور محمول على تشدد في المطالبة ونحو ذلك من غير كلام فيه قدح أو غيره مما يقتضي الكفر. لكن كما مر بنا أن الروايات التي نقلت تناولت النبي صلى الله عليه وسلم، بل تعدته إلى قوله حيث قال يا بني عبد المطلب أو يا بني هاشم إنكم قوم مطل، فلم يقتصر على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال ويحتمل أن القائل الذي له الدين كان كافرا من اليهود أو غيرهم والله أعلم. هذا هو الظاهر، لأنه لا يجرؤ مسلم مؤمن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد بأنه رسول الله أن يتطاول عليه. فلوس انتهى الوقت أو نقرأ انتهى الوقت. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.